الآن بينا أن المسح مؤقت في يوم وليلة، فإذا كان الإنسان قد ابتدأ المسح وهو مقيم استتمه يوما وليلة، وهكذا لو سافر بقي يمسح 3 أيام. لكن سترد عليك مسألة مفروضة عقلا، وهي لو أن إنسانا مسح وهو مسافر، فإن الأصل في الشرع أنه يبقى على المسح 3 أيام، وفي أثناء 3 الأيام التي هي محل الرخصة أقام. مثال ذلك لو أن إنسانا سافر إلى مكة فابتدأ المسح وهو مسافر في اليوم الأول، ثم مكث بمكة يوما واحدا ورجع مباشرة إلى المدينة، فإنه بقي على مدة المسح يوما كاملا، وزال عنه نصف السفر في 2/3 المدة وهما اليومان الباقيان، فهل يعطى حكم الأصل السابق الذي ابتدأ المسح به فنقول يستتم المسح اليومين الباقيين، أو يعطى حكم الأصل الطارئ وهو كونه مقيما فنقول نلغي ما سبق ونعتبر حالته فنعطيه يوما وليلة كاملة؟ للعلماء وجهان 3 أوجه في هذه المسألة. فمنهم من قال يعطى حكم الأصل، فإن كان مسافرا ثم أقام أتم مدة المسح في السفر، وإن كان مقيما لم يزد على يوم وليلة، إذا كان مقيما ثم سافر لم يزد على يوم وليلة. القول الثاني يقول يلغى تأثير الأصل في كلتا الصورتين الطارئ، ونعطيه حكم أصل المسح، فإن أصل المسح رخصة، فلوجود هذا الشك في تأثيرها نرده إلى الأصل وهو وجوب الغسل، فيمسح مسح المقيم في كلتا الصورتين، أي لا يزيد على يوم وليلة. وهذا قول ثاني في المسألة اختاره طبعا جمع من الشافعية، جمع من علماء مذهب الشافعية والحنابلة. القول الثالث وهو وجه عند الشافعية أنه يعطى 2/3 المدة، فيقول بالتجزئة، واختيار أبو بكر بن عبد الله المزني من أصحاب الشافعي، فيعتبر 2/3 المدة الباقية، فيقول إذا سافر يوما ورجع وبقي يومان يمسح 2/3 اليومين، لأن الباقي له 2/3 مدة، فيعطى 2/3 الباقي. والذي يظهر والله أعلم القول بأنه يرجع إلى الأصل، للقاعدة أن الشك في الرخص يوجب الرجوع إلى الأصل، فالأصل أنه مطالب بغسل رجليه، والشرع أجاز له أن يمسح 3 أيام إذا كان على سفر، وهذا ليس على سفر لأنه أقام، فبمجرد إقامته رجع إلى حكم الأصل. كذلك أيضا إذا ابتدأ المسح وهو مقيم ثم سافر، فإننا نشك في إعطائه القدر الزائد على ما ابتدأه من المسح، فنبقى على الأصل من كونه ماسحا يوما وليلة، وفي كلتا الصورتين يرد إلى الأصل من كونه لا يمسح أكثر من يوم وليلة. يتفرع على هذا أنه لو سافر يوما وليلة وقدم بعد كمال اليوم والليلة يبتدئ المسح من جديد، فيتوضأ وينزع خفيه ويغسل ثم يمسح عليها بعد ذلك. يستوي في ذلك أيضا أن يكون أكثر المدة قد قضاه سفرا ولو جاوزت مدة المقيم، كأن يسافر يومين فيمسح يومين ويقدم في اليوم الثالث فقد تمت مدته وانتهى مسحه بمجرد إقامته، فيلزمه أن يفسخ أو يخلع خفيه ويبتدئ أو يستأنف المسح من جديد. طيب، هنا مسألة نضيفها على ما ذكره المصنف. هذا الخلاف متى يقع؟ يقع هذا الخلاف إذا تحققت صورة الإقامة والسفر بالحدث. توضيح ذلك أن المسافر إذا سافر بعد الإقامة أو أقام بعد السفر له أحوال، فتارة يحدث ويتوضأ ويلبس الخفين ثم يسافر بعد لبس الخفين قبل الحدث. الحالة الثانية أن يحدث ويتوضأ ويلبس الخفين ويحدث وهو مقيم، ثم يسافر ثم يتوضأ ويمسح وهو مسافر. فالسؤال الآن، لو أن إنسانا كان مقيما ولبس خفين ثم سافر، متى نعطيه صورة هذه المسألة؟ يعطى صورة هذه المسألة بناء على الحدث. فإن كان الشخص مقيما ثم أحدث وهو مقيم بعد لبس الخف، فإنه يعتبر مسحه مسح المقيم. وإن كان قد أحدث في حال السفر فإنه يعطى حكم المسافر ومسح المسافر. وبالمثال تتضح المسألة. لو أن إنسانا لبس الخفين الساعة الثانية الظهر ثم سافر الساعة الثالثة الظهر ثم أحدث الساعة الرابعة وهو مسافر، فهذا يعطى في رخصة المسح حكم المسافر ولا المقيم؟ المسافر، لأنه بالحدث ابتدأت له رخصة المسح. فننظر إلى سبب الرخصة، فيبتدي بمجرد الحدث، فإن كان حدثه في حال السفر يمسح مسح المسافر، وإن كان حدثه في الحضر مسح مسح المقيم. نعم. ويجوز المسح على العمامة. الباب باب المسح على الخفين، والعمامة ليست ساترة لمحل الخفين ولا من جنس الخفين. فالسؤال، ما وجه إدخال المصنف رحمه الله للمسح على العمامة ضمن المسح على الخفين؟ والجواب أن من عادة العلماء رحمهم الله أو الفقهاء أنهم يذكرون المسائل المنحصرة ضمن الأبواب التي تشاركها في الوصف. فالمسح على العمامة مع المسح على الخفين يشتركان في رخصة المسح، فناسب أن يذكر المسح على العمامة ضمن المسح على الخفين. لكن قد يعترض معترض ويقول، لماذا لم يذكر المسح على العمامة مع باب المسح في التيمم؟ فإن التيمم فيه مسح، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. لماذا لا تذكر مسائل المسح على العمامة ضمن مسائل المسح أو التيمم ضمن باب التيمم؟ والجواب أن المسح على التيمم في التيمم، وإن كان يشارك المسح على العمامة من جهة الوصف، لكن المسح على العمامة ألصق بالخفين من المسح على في التيمم. ووجه ذلك أن المسح في التيمم يعتبر طهارة كاملة، بخلاف المسح على الخفين فإنه متعلق بجزء الطهارة، والمسح على العمامة متعلق بجزء الطهارة وهو الرأس. فناسب أن يذكر المسح على العمامة مع جنسه وهو المسح على الخفين، إذ تعلق كل منهما بجزء الطهارة، بخلاف المسح في التيمم فإنه متعلق بجميع الطهارة. ومن هنا نعلم أنه إذا طرأت على الإنسان مسألة وأراد أن يعرف أين يبحثها العلماء، لابد أن يعرف المظان. هذا يسميه العلماء المظان، وهذه فائدة قراءة كتب الفقهاء، أن الإنسان يستهدي بها إلى مظان المسائل، فتعرف صورة المسألة وتبحثها في مظانها. كمسألة المسح على العمامة، مظانها المسح على الخفين. يقول رحمه الله: يجوز المسح على العمامة، وقد تقدم تعريف العمامة ووصفها، فقال: إذا كانت ساترة لجميع الرأس، هذا شرط. ولما قال يجوز فهمنا أنها رخصة، وقوله إذا كانت ساترة لجميع الرأس يخرج من هذا العمامة التي لا تستر جميع الرأس، ويخرج من هذا الطاقية لأنها لا تستر جميع الرأس. لكن يستثنى من ذلك أن ينكشف من الرأس ما جرت العادة بكشفه، ك كأن يكشف الإنسان الناصية وهي مقدمة الرأس وهو لابس للعمامة، فهذا لا يؤثر، بدليل حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية وعلى العمامة، فدل هذا على أن انكشاف بعض الرأس لا يؤثر في الوصف الذي ذكرناه. فشرط المسح على العمامة أولا أن تكون ساترة لجميع محل الفرد إلا ما جرت العادة بكشفه، وقد بينا كالسوالف، فالأطراف اليمنى واليسرى من الشعر تنكشف عادة في العمامة ولا يطالب المكلف بتغطيتها. وشرط المسح على العمامة أن تكون من عمائم المسلمين لا من عمائم أهل الذمة والكفار، فإن كانت مشابهة للكفار لم يمسح عليها. وهل إذا كانت محرمة كالعمامة المغصوبة والعمامة من حرير هل يمسح عليها أو لا؟ للعلماء وجهان، منهم من قال صح مسحه وأثم بلبسها والاحتياط وأن لا يمسح عليها. الشرط الثالث أن تكون طاهرة، فلا تكون العمامة نجسة، فلا يمسح على عمامة نجسة وإنما يمسح عليها إذا كانت طاهرة. نعم. إلا ما جرت العادة بكشفه كما ذكرنا، كالناصية والسوالف والقفا مؤخر الرأس. والعمامة لها صورتان، الصورة الأولى أن يكون قماشها ساترا للمحل دون أطباق، الصورة الثانية أن تسترها بالأطباق وهي العمامة الكبيرة التي يكون لها أكثر من كور فتلف أكثر من لفة، فإن كانت ساترة بالطوق الأول أي باللفة الأولى أو ساترة بأكثر من لفة فالحكم واحد. وشدد بعض العلماء في التي لها أكثر من لفة، ولكن الصحيح أن اللفة الواحدة والأكثر من لفة حكمها واحد، لكن قد يعترض معترض فيقول قد قلتم في المسح على الخفين أنه لا يجوز المسح على الأعلى مع وجود الأدنى، وهنا قلتم بجواز المسح على العمامة مع أن الذي يلي البشرة غيره. والجواب أن الفرق واضح بينهما، لأن الخفين يعتبر كل منهما خفا مستقلا بخلاف العمامة، فإنها ملبوس واحد، فالملبوس في الخفين متعدد والملبوس في العمامة متحد، فأشبه الخف الذي له ظهارة وبطانة، فالخف الذي له ظهارة وبطانة يمسح عليه إجماعا، فكذلك العمامة فإن بطانتها اللفة الأولى وظهارتها اللفة الثانية. إذا ثبت القول بجواز المسح على العمامة التي لها أكثر من كور ولفة، يرد السؤال لو أن إنسانا لبس عمامة لها أكثر من طبقة، ثلاث طبقات، وانحلت الطبقة الأولى، فما الحكم؟ هل تنتقض الطهارة أو لا؟ الجواب نعم، لأن الحكم متعلق بالظاهر لا بالباطن من جهة الانخلاء. ويقوى القول ولكنه ليس براجح أنها لا تنتقض الطهارة، لأن الستر أو المستور لم ينكشف، ولكن الأقوى أنها تنتقض الطهارة، وهو مسلك بعض الفقهاء أنهم يشددون في الرخص إذا اختل وصفها الذي يتفق مع أصل الشرع، إن الوصف أن تكون ساترة ولا تحل، وبناء على ذلك فإنه إذا انحلت الطبقة الأولى مع وجود الطبقة الثانية والثالثة فإنها تنزل منزلة نزع الخف الأعلى مع وجود الخف الأدنى. نعم. إذا كانت ذات ذؤابة أي لها عذبة، وذلك ردا أو استثناء للعمامة التي لا ذؤابة لها وهي العمامة المقطوعة، لأنهم كانوا في القديم في بلاد المسلمين إذا وجد فيها أهل ذمة ولبسوا العمائم أوجبوا عليهم لبس العمائم التي لا عذبة لها لئلا يكون لهم فضل ومزية بمشابهة المسلمين، فالكافر مقصود إهانته، ومن يهين الله فما له من مكرم، فلذلك يهان أهل الذمة في بلاد المسلمين حتى في اللباس، فلا يلبسوا لباس المسلمين وإنما يلزمون بالزي، فإن لبسوا العمامة وهي بشعار من شعار المسلمين ألزموا بالعمامة مقطوعة الذؤابة، فإذا لبس المسلم العمامة مقطوعة الذؤابة شابههم، فلا يجوز له أن يستبيح المسح عليها، وقد نص على ذلك جمع من السلف رحمة الله عليهم كما ذكرناه. نعم. ها؟ ومن شرط جواز المسح على جميع ذلك على الخفين على العمامة أن يلبسها على طهارة كاملة. وقد تقدم دليل ذلك في حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه وأرضاه. نعم. الجبيرة واحدة الجبائر وهي ضرب من الشد يكون بالخشب مع القماش ونحوه من أجل شد الكسر. الإنسان تكسر يده وتكسر رجله فيحتاج إلى جبر هذا الكسر، فعلاجا لهذا الكسر توضع الجبيرة، تكون من القماش ويوضع مع الجبس كما هو موجود الآن ويلف مع الخشب. فهل هذه الجبيرة تنزل منزلة الخفين والعمامة؟ الجواب نعم. ولذلك ذهب جماهير السلف رحمة الله عليهم والخلف إلى القول بجواز المسح على الجبائر، وهي رخصة من الشرع، دل عليها حديث جابر بن عبد الله وحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عند البيهقي والدارقطني وغيرهما. قال جابر: كنا في سفر فجرح رجلا وأصابت رجلا جراحا، أصابت رجلا جراحا أو شجة فأصابته الجنابة، فسأل أصحابه: هنه رخصة أن يتيمم؟ قالوا: لا رخصة لك. فاغتسل فمات. فلما رجعوا وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبره قال: قتلوه قتلهم الله، هل لا سألوا إذ جهلوا؟ إنما شفاء العي السؤال. ثم قال: قد كان يكفيه أن يشدها بخرقة ثم يتيمم ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. هذا الحديث صححه ابن السكن وحسن إسناده غير واحد، ومنهم الشيخ من المتأخرين الشيخ ناصر. هذا الحديث ثابت، وبناء على ثبوته فهو حجة في إثبات المسح على الجبائر. والجبائر تكون في الكسور، وفي حكمها الجراح المستصعبة التي لا يمكن علاجها إلا بالتغطية، الجراح التي تحتاج إلى تغطية وشد. إذا ثبت القول بجواز المسح على الجبيرة بالنقل، كذلك أيضا يدل العقل على مشروعية المسح على الجبيرة، لأن الحاجة موجودة كالحاجة إلى المسح على الخفين، بل الحاجة في المسح على الجبيرة أشد من الحاجة إلى المسح على الخفين. ولذلك يجوز المسح على الجبائر كما يجوز المسح على العمامة وعلى الخفين. إذا ثبت القول بجواز المسح على الجبيرة فيشترط فيها شروط: أولا وجود الحاجة إلى شد الموضع بالجبيرة أو الجرح، فإذا لم توجد الحاجة للشد فحينئذ لا يجوز المسح ويلزمه فكها وغسل الموضع. ثانيا ألا يجاوز بشدها موضع الحاجة، فلو كان الكسر في منتصف اليد واحتاج إلى 4 أصابع من ميمنة الجرح الكسر و4 من ميسرته لم يجز أن يشد 5 أصابع زائدة على 4، بل يقتصر على 4. وسامح بعض السلف، وهو القول الثاني الذي رجع إليه الإمام أحمد، في نوع المجاوزة اليسيرة، فإن تجاوز بشدها موضع الحاجة فللعلماء فيه وجهان: منهم من قال يجب عليه نقضها وشد الموضع الذي تتعلق به الرخصة، ومنهم من قال يجوز أن يمسح عليها ولكن يلزمه التيمم لأنه لا يستطيع فكها لمكان الحرج فينزل منزلة المحتاج فيتيمم من أجل ذلك. والأصح أنه إذا أمكنه فكها فكت بحيث لا يترتب ضرر أكبر، أما إذا ترتب ضرر أكبر فيمكن العدول إلى القول الثاني برخصة التيمم. هذا بالنسبة لشد موضع الجبيرة. تتأقت بالزمان فلا يجوز أن يمسح أكثر من المدة المحتاج إليها. توضيح ذلك: لو كانت الجبيرة يحتاج إليها 3 أشهر لا يجوز أن يستبيح المسح عليها أكثر من 3 أشهر، ويجب عليه فكها ومباشرة الموضع بالغسل. هنا مسائل، وهي لو سألك سائل ما الفرق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين؟ الجواب أن المسح على الجبيرة تشترط فيه وجود الحاجة، والمسح على الخفين لا تشترط فيه الحاجة. فالإنسان احتاج إلى الخفين أو لم يحتاج يلبسهما ويمسح عليهم، لكن في الجبيرة لا يمسح إلا إذا وجد الضرر كالكسر والجراح والشجة ونحوها. الأمر الثاني أن الجبيرة لا يشترط سبق الطهارة فيها، والخفان لا يلبسهما إلا على طهارة. فالجبيرة يفاجأ الإنسان بالكسر في زمان قد لا يتيسر له فيه الوضوء، ولا يشترط سبقها للطهارة على أصح قولي العلماء، وإن كان بعض العلماء اشترط الطهارة، ولكنه خلاف الحديث، أن ظاهر الحديث لم يوجب عليه الوضوء في حديث الرجل الذي أصابته الشجة، فالذي يقوى أنه لا تشترط الطهارة. الفرق الثالث أن الخفين يجب خلعهما في الطهارة الكبرى، ولكن الجبيرة لا تخلع، فيمسح عليها في الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى. الفارق الرابع أو الفرق الرابع أن الجبيرة يجب تعميمها بالمسح، ولكن الخفين يمسح خطوطا، فيبل يده ثم يمسح خطوطا، فلا يجب عليه أن يعمم جميع الخف. الفارق الخامس والأخير أن الخفين يتأقت المسح فيهما باليوم والليلة، والجبيرة إذا كان مقيما وثلاثة أيام إذا كان مسافرا، والجبيرة لا تتأقت لا باليوم والليلة ولا بالثلاثة الأيام، وإنما تبقى أو تبقى رخصتها ما دام الجرح أو ما دام الكسر موجودا ويتوقف علاجه على الشد. هذه خمسة فوارق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين، منها ما يتعلق بالطهارة، ومنها ما يتعلق بصفة المسح، ومنها ما يتعلق بمدة المسح. نعم. إلى أن يحل لها، أي أن المسح عليها غير مؤقت لا باليوم والليلة ولا بالثلاثة الأيام، ولكن إلى حين الحل. لكن حل الجبيرة يرجع فيه إلى قول الأطباء، فإن قال الطبيب ينبغي بقاؤها أبقاها، وإن قال الطبيب يجب نزعها وجب عليه نزعها. والجبيرة كما قلنا تكون في اليد، تكون في الرجل، تكون في الرأس، تكون مثلا الشخص يصيب الشجة في رأسه ويحتاج إلى رباط، فحينئذ يجوز له أن يلي هذا الرباط بالمسح. لكن هنا تنبيه ينبغي أن ينتبه له طلاب العلم، هو أن الناس توسعوا الآن، فتجد الرجل مثلا يصيبه جرح في يده أو رجله في موضع من مواضع الوضوء أو موضع من مواضع الغسل، فيأتي إلى الطبيب فيضع اللفافة عليه أو يضع الجبيرة عليه، وقد يكون هذا الجرح لا يحتاج إليه أكثر من وضع العلاج عليه، وأما ستره إنما هو من باب الكمال والاحتياط وليس لازما. فمثل هذه الجبائر أو هذه اللفائف والعصائب لا يمسح عليها، بل يجب فكها ومباشرة الغسل إذا كان الجرح لا يتضرر. لكن لو كان الجرح يتضرر بالغسل فماذا يفعل؟ يبل يده، يبل اليد ثم يمسح بإصبعه وإصبعيه على الجرح. إذن الإنسان على ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يغسل اليد وهذا هو الأصل، الحالة الثانية أن يغسل ويمسح، فيغسل يده ويكون الجرح في موضع من اليد لا يتضرر بالمسح، فحينئذ يغسل ما يمكن غسله، والموضع الذي فيه الجرح يمر يده مبلولة بالماء على ذلك الجرح كالجراحة اليسيرة التي لا تتضرر. أما لو تضرر الجرح بالماء فحينئذ ينتقل إلى الحالة الثانية، يستر موضع الجرح، يستوي بذلك أن يكون الساتر من قماش كاللفافة أو يكون من الجلد، فيضعه على موضع الجرح ثم يمسح ذلك القماش الذي يلي البدن. لكن ينبغي أن ينبه على مسألة الستر، لو كان هناك جرح يحتاج إلى ستره فإنه لا يجوز مجاوزة موضع الحاجة كما قلنا. وتوضيح ذلك أن بعض الناس إذا أصابه الجرح في ظاهر ساعده وضع اللفافة على جميع الساعد ظاهرا وباطنا، وهذا لا يستقيم. إذ لو أمكن أن يضع مثلا من الجلد ما يسمى باللصقة، فإنه يضع الساتر ويضع الجلد عليها ثم يغسل الباقي، لأن الباقي فرضه الغسل ولم يحتج إلى ستر هذا الموضع، فيبقى على الأصل من وجوب الغسل، فينتبه لذلك ولا يصح الوضوء على وجه يفوت فيه المكلف جزء العضو أو كمال العضو كما سبق غير مرة وأن نبهنا عليه. نعم. والرجل والمرأة في ذلك، الضمير في ذلك لم يقل في هذا وإنما قال في ذلك، وهذا من دقة المصنف، وإنما قال في ذلك يعني في المسح على الخفين والجوربين. وأما بالنسبة للمسح على العمامة فالمرأة لا تمسح على العمامة، لأن العمائم من خصائص الرجال والمرأة لا تعتم، فإن اعتمت شابهت الرجل وهي ملعونة، لأن التشبه بالرجال موجب للعنة كما أن التشبه بالنساء من الرجال موجب للعنة، فلا يجوز لها أن تمسح إذا عصبت رأسها بعمامة، لأنه لباس يشبه الرجال، ولكن تمسح على الخفين وتمسح على الجوربين وتمسح على الجديرة على ما ذكرناه من الشروط المعتبرة. نعم. نعم. انتهى. كم باقي من الوقت؟ كم باقي؟ طيب، تريدون نقرأ شيء من البلوغ؟ طيب. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في هذا الوجه من الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. ولقد أتوا على القرية التي